بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما الساعة آتية

ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فيلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي

في جذوع النخل فرجع موسى إلى

معيشة ضنكا

فتربصوا فستعلمون.